يكون عاصيا، ومن عانى الكفار ظلمه الكفار على الكفر يكون كافرا، من عانهم على الكفر وأقر الكفر يكون كافرا مثلهم. أما من أعانهم على المعصية فإنه يكون عاصيا. ولذلك يختلف هذا باختلاف أحوال الناس. وكذلك لفظ الظلم عام يشمل الكفرة فمن دونهم، فمن عانى الكفر على الكفر فهو كافر، ومن العصاة المعاصي فهو عاصي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.